قفلت قلب عليك وهي لفت الأيام وطلعت أنا غلطان ما طمرش فيك حاجة غدر ملكش أمان الكل حذرني لا فرق معايا كلام وتريني متعلق وبجري ورا أوهام مع إني شفت معاك الحب جوعانيك بس الظاهر إنك دي هواية أصلا ازاي بتسكت ليه على جرح وتعدي